ثانيا العلامة الثانية والتنوين بالجر والتنوين. التنوين هي نون ساكنة تلحق آخر الكلمة لفظا لا خطا، نون ساكنة صغيرة. نعم، ما ينطق بها ولا تكتب. وزيد تكتب نون ولا لا؟ زيدا زيد ما تكتب نون. كل كلمة منونة فهي اسم، فهي هذه علامة بينة ولا لا؟ عندما تقرأ القرآن وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط منون ومستقيم منونة، وفيها علامتين هذه الجر والتنوين. ويهديكم صراطا مستقيما، هل فيها علامة واحدة وهي التنوين. هي كل كلمة منونة فهي خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.